أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا ويقربنا إليك ويهدينا إلى الصالحات والطاعات، ونعوذ بك من علم يكون حجة علينا. اللهم ربنا آمين. يعني قاربنا الآن في الدرس 58، وهذا اليوم 26 من ذي الحجة من العام 30 بعد 104 بعد 1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأشير لأنه في كثير من الإخوة المتابعين يسألون عن الدرس 52، فيحسن أن ننبه أن الدرس 52 هم يظنون أننا أسقطناه أو غفلنا يعني عن عرضه في الموقع، فما نقوله أنه هذا الدرس ما في درس 52 يعني فقد عن الناس، لا، اللي صار لربما هو يعني خطأ في الترتيب ليس إلا، فما هو في الموقع هو كامل الدروس بإذن الله. أنا قلت هذا لأنه في كثير من الناس بيسألوا على الدرس 52، لا يبقى كما هو إن شاء الله، يبقى كما هو، يعني ما في، هو صار أنه تكلمنا يومها بعد أن فك اليهود الحصار عن الأقصى، فتكلمنا عن طالوت وجالوت وجعلت درسا خاصا، كان هذا هو الدرس 52، ولكن ما أدرجه الإخوة في يعني نظام الدروس. نعم، الآن كنا عند التسبيح والتقديس، ولعل الصورة وضحت وتبينت، ونختم فيها على زيادة بيان أن نقول مثلا على السبوح القدوس ونتكلم ببعض الإشارات. نبدأها بتأكيد وتثبيت أن الله يوم كلم موسى، ونحن قلنا أن القداسة على كلمة، شيخ، أن القداسة على قطوها بماذا شيخ؟ بالكلمة. وجدنا أدلة هذا ظاهرة لائحة، بالذات أن الكلمة الروح عيسى بن مريم هو المؤيد بروح القدس. وجدنا أن يعني من أنبياء الله في من كان كلمة الله اللي هو عيسى بن مريم، وفي من كلمه الله. موسى الذي كلمه الله عليه الصلاة والسلام أين كلمه؟ صلح، كلمه بالوادي المقدس. عيسى كلمة الله مؤيد بالروح القدس. كلمة الله، كليم الله الذي كلمه الله موسى ابن عمران، أين كلمه الله؟ بالواد المقدس. وتعس عبد ظن أن هذا على غير حكمة أو تقدير. العبد العاقل، العبد المؤمن، العبد المتتبع لحكمة الله يعلم أن كل أعمال الله بحكمة كلها. فلما كلم موسى بالواد المقدس فناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، هذه في القصص، استمع، فناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فهذا التفصيل من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، هذا كله يعني ما تسنى هكذا يعني لله فوافقه الله تبارك اسمه تعالى الله، ولكن الله خلق وكتب وقدر، إن وكان أمر الله قدرا مقدورا، واضح. فهذه إشارة أخرى زائدة أن كلام الله مع موسى وين كان؟ بالوادي المقدس. طيب، احنا قلنا عن اي كلام نتكلم حتى يكون كلام القداسة؟ كل كلام لا ليس اي كلام، كلام الثابت، كلام الثبوت، كلام القوة، كلام الغلبة لله على دونه من العباد وعلى دونه مما يجعل من الانداد، هذا هي القداسة. واضح؟ فلما كلم الله موسى بالوادي المقدس كلمه لما اصلا؟ لما ناداه، لما ناداه ليه ناداه؟ يعني شنو قال لك كلام فرعون؟ ايش قلت سين؟ اذهب الى فرعون. ولما ناداه وقضى اليه الامر ماذا يريد منه؟ اذهب الى فرعون لتكون كلمة الله هي العليا. فهو يعني لم ينتهي الامر انا ربك اوتيت سؤلك مننا عليك مرة اخرى، هذا كان في كرامات الله وولايته لموسى، انما نادى الله موسى لما؟ اذهب الى فرعون. فكانت قداسة الكلمة بالوادي المقدس لتغلب كلمة الله كلمة فرعون. هذا ثابت بحمد الله حتى يتبين لنا ان القداسة على ما سمعتم وعلمتم. الثانية لما صح عن نبي الله الحديث عليه الصلاة والسلام قال ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. تكلمنا في هذا الحديث يعني كيف نفهم محل روح القدس، يعني ليه ما قال ان جبريل؟ يعني في الاحاديث الصحيحة الكثيرة كلها الا هذا الحديث، كل الاحاديث ان جبريل ان جبريل ان جبريل. الروح الامين وهذه لا تصح في الروايات الصحيحة روح القدس. هلا هذا الحديث روية ان الروح الامين الروح الامين، انما الثابت روح القدس، يعني الاسانيد الصحيحة انتهت الى الروح القدس. في روايات الروح الامين هذه ضعف سندها فلم تتقدم. الان انه ليه الان روح القدس ليتكلم بها؟ لاحظ وشرحنا الروع، شرحناه ولا لا في الدرس الروع؟ لعلنا شرحنا في دار الأرقم، شرحنا في دار الأرقم الروع انه ما قال نفث في نفسي او في قلبي او في فؤادي، قال في روعي. والروع يا اخوان احنا قلنا هي من روعة، والشيء من روعة الرائع هذا الذي اذا رأيته شغلك فراعك، فمنه يصير مريعا. متى يكون يعني هذا الشيء مريع؟ مريع اذا اخذ عليك روعك، يعني انت قد ترى شيئا فتستحسنه او يعجبك او هذا ليس يعني رائعا ليس، انما متى يكون هذا الحسن رائعا؟ اذا اخذ عليك روعك، يعني كان حسنا او خوفا، قد يكون الحسن رائعا او يكون خوفا مريعا، انه ياخذ بالروع فياخذ عليك مجامع نفسك على اصولها كلها فلا تنشغل بشيء. لاحظ هذا الروع. فلما قال نفث في روعي تكلم النبي عليه الصلاة والسلام على يعني جوف اصوله، ولما نفث الروح القدس نفث فيها. ولما تكلمنا ليه؟ قلنا لانه القداسة على التثبيت، مش هيك يا اخواننا؟ من بين معاني القداسة تثبيت. من اين اتينا بهذا؟ من سورة النحل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا، مش هيك يا شيخ؟ فالان هذه المعنى عظيم في الحديث، ان ما نفثه روح القدس للتثبيت يعني لتثبت به النفوس، والقول نفسه ثابت. القداسة تكون للكلمة الثابتة، احنا كلنا شرحنا هذا الكلام، انه ليه قال الله الملك القدوس ملك الحق؟ فهمنا انه ما غصب شيئا ولا ظلم احدا، اتفقنا؟ انما بقي للملك حتى يكون ملكا مجيدا الا يزول، ولا لا اخواننا؟ ثابت احسنت. هو ملك حق، ملك قدوس، ثابت قوله، ثابت ملكه. واضح اخواننا؟ فالان هذا الثابت الان لما روح القدس نفس في روح محمد عليه الصلاة والسلام حتى يبلغنا النبي، طبعا هي ليست للنبي من ذاته فقط عليه الصلاة والسلام ولكن الا بلاغا للناس. ولاحظ هذه تثبيت الانفس، والكلمة ثابتة، فاتى بها مين؟ القدس، لانه من وجهين هي على الثابت، على التثبيت للمتلقي وعلى الثابت من الملقي. على التثبيت لانه حقيقة يا اخواننا كل الخلق الناس اضطرابه وقلقه من وين يا شيخ؟ من الرزق يا شيخ، من الرزق. فلما يعبدون من دون الله يا شيخ؟ انت الان انظر في اهل الارض الذين عبدوا الحجر والصنم، ماله يا شيخ؟ يستنثر السماء فيعبد الحجر، لاحظ، بده يأكل فيعبد البقرة، لاحظ شو كل بصير. فقال يعني انت لما ترى ترجع في اثار الناس اللي عبدوا يأتي بحجره وصنمه ويطوف حوله مكاء وتصدية، ليه؟ ليرزقه ويعافيه. انما اشد شيء عنده يا شيخ الرزق. بقول لك بصبر على المرض، بس ما بصبر على الفاقة والجوع والقلة. تصبر على مرض طول عمرك، على مرض ما، بس الجوع معك اليوم والثاني يا شيخ. شيخ، فلما ابراهيم في سورة العنكبوت قال عليه الصلاة والسلام، قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. مين اللي بيتكلم؟ بهمك لما تسمع كلام ابراهيم يا شيخ، هذا غير عن سائر كلام الانبياء، لانه كلام ابراهيم ثوابت الملة وتأسيس الدين. فلما ابراهيم بدأ يتكلم كان يتكلم على ماذا؟ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فليه بيتكلم هيك ابراهيم؟ لما قال لقومه في الشعراء قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. لاحظت شيء؟ وين انشغال الخلق شيء؟ في الارزاق. ففي اي لحظة يعني انت تراوده او تريبه في طعامه ورزقه يشرك بالله. على الناس بيقول لك يعني اكل ايش؟ قالوا للنبي، قال النبي ان اكبر الكبائر ان تجعل لله ندا وهو خلقك وان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك. شفت وين العبد مسكين؟ شفت لوين بيوصل؟ فهو ضلاله وخوفه واضطرابه من رزقه. لو اطمأن الناس واستقروا على ارزاقهم لحسنت احوالهم. انت انظر هذا البيت المقدس خلا منه الناس، وينه مشي؟ يعني حتى اللي في داره، لانه كل من عمل يومه. حتى الصالح ما جاء لانه يعني انتهى كلا من عمل يومه. لما قربنا الله للبيت الحرام قال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. هو يعلم انه حتى لما ناتي البيت الحرام اذا بصح لك بيع او شروي اشتري وبيع. هو يعلم انه والبيت الحرام امام عينيك، عينك على ما تشتري وتبيع، واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. علة الإنسان شيخ في رزقه. تأكد خوفه في رزقه. شو بس شيخ؟ فهو كله على الأرزاق. فرعون يعني احنا كلنا لما يعذب الله أمة يجوعها. الآن فرعون في الأرض الذي خلق، والفرعون هذا وأمثاله إذا يعني غضب على أمة جوعها. قال احنا أهل الشام مالنا محاصري وجوع و40% تحت خط الفقر. مين جوعك فكرك؟ وفي شيء في الارض طعام؟ لا، في طعام حتى تشرك بالله. هذا هو البدومية. الا اذا خرج الخبيث الدجال بما يبتلي الناس طعام. يبقى عليش نتكلم يا شيخ احنا على الارزاق. فلما جاء روح القدس، لاحظ، ليتكلم في تثبيت واقرار الرزق، لاحظ ان الرزق في محله الثابت لتثبت انت، هذا مين اللي لازم يتكلم؟ روح القدس. فهذه رسالة يلزمها قداسة ليتكلم بها، لتثبت انت المتلقي من قبل ثابت من جاء بها الروح القدس. على ليه احنا قلنا الروح القدس؟ احنا قلنا القداسة على الثابت. فلما يقول لك ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. ضعل اثبت هذا ثابت. يعني هذا قول ثابت انتهى. فاثبت شيء. قلنا لك يا اخوان واحنا بنشرح في ما هو الرزق؟ شرحناه في اول البصر. كل ما اعطاك الله ولكن يتجلى في الطعام. مش الطعام. لا هو طعاما وكساء وعقلا ونفسا. كل ما اعطاك الله هذا رزق منه كله. انما الان يتجلى على ماذا؟ يعني انت مش ملك فيه. انه لونك يا شيخ لونك من رزق الله. بس انت مش خلق على لونك. زائد ناقص ما هو بروحه بيجي مع الشمس. مش يعني مش خلق طلع على لون عينك. كنت تتمنى لو يعني لو كنت يعني احسن من هذا. انما تعلو وتيرة الخوف وين؟ عند رزق الطعام. دونها رزق الكساء. يخلع كساءه لاجل طعامه. لاحظ؟ يعني ان ولابد رغيف ام كساء؟ بقول لك رغيف. انه هو يعيش بغير كساء ولا يعيش بغير رغيف. فتترق. اسمح لي شيء. احنا كنا في نقطة مهمة. نعم. قلنا اخواننا انه كنا نشرح عند قوله تبارك اسمه القدوس. قدوس ربنا. هلا بعد ما علمنا. ذكروني نشرح سبوح قدوس. كنا عند قوله كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم. ثم قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. يومها شرحنا التسوية. سوى وجعل. لانه بعدها قال اني جاعل. ما الفرق بين سوى وبين جعل وبين خلق؟ شرحناها في دروس البقرة. هل عجبنا ونحن ننظر في كتاب ربنا تبارك اسمه العلي؟ هذه عظيمة حقيقة. عظيمة يعني تزكينا نحن فيه الآن. وجدنا أن الله قال للمؤمنين لا تجعلوا أربع مرات. مين يذكر أفعال؟ لا تجعلوا الله أندادا. لا تجعلوا دعاء رسول بينكم. هذا لا تجعل. أنا بقول لا تجعل. لا تجعل. هل هو أنا بقول لكم في لا تجعل المؤمنين وفي لا تجعل. لا تجعل لمن كان؟ للنبي. ثم لمن دونه. لما لا تجعل الله عامة. بس في فرق أن يعني كل أشياء. نعم. إنما الآن الله يكلم النبي نفسه لا تجعل. فقال للنبي لا تجعل اثنتين. بهمك تعال. انه ان الله تبارك اسمه قال للنبي لا تجعل هذه وهذه. هذا بهمه. اول واحدة لا تجعل مع الله الها اخر. هذه لا شك بها. ثانية لا تجعل يدك مغلولة الى عنق. على الرسول ولمن دون الرسول. انما انت بالذات ان الله يحبها لنا. انما من النبي ممنوع. انت لا تجعل. هذه يعني من حكمة الله لك. ذلك مما أوحى إليك الله. إنما في حق النبي يا شيخ كبير. النبي ممنوع يمسك. إحنا ليه نمسك يا شيخ؟ من جهلنا، من قلتنا، من قلة إيماننا. لو اطلعنا على ما اطلع عليه النبي، تعرفوا اللي جاء إلى النبي فأعطاه النبي ما أعطاه، فرجع إلى قومه قال إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ليه لا يخشى الفقر؟ ليه؟ طب ليه انت ليه تخشى الفقر انا وانت يا شيخ؟ ليه نخشى الفقر يا شيخ؟ ايوه شيخ، لانه راى ما لا ترى. اثنين، هذا الرجل اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام مقدس. شو يعني مقدس؟ مثبت. فهو لما نفث في روعه ثبت. القائم الفعل اعطه وادا من ذهب بينفق كل شيء. ماله؟ يعلم ان الذي اعطاه يعطيه. وانت تعلم ولكن هو يوقن، انت لا توقن. احسن. يعني اللي بيقول لك انه اذا بتظن انه انت توقن وهو يوقن انت غلطان. اذا انت توقن والنبي يوقن انت غلطان. اذا زعمت انك توقن يقين النبي غلطان. هيك انت بتصير افضل منه. ليه؟ لانه بلغ يقينه بما راى من الاخره وسدره المنتهى. وبلغت اليقين دون هذا. إنما هو يقينه على ما ثبته الله فيه. فلاحظ قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها، إنما فكان الكلام على الرب، لاحظ، وعلى الرزق على الرب بالفعل، فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته. هذه كل شيء، الذي خلقني فهو يهديني، لاحظ، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين. فلاحظ أن أيسر كلام إبراهيم، وهذا الذي لا يعجب المشايخ، يعجبهمش، يعني فيش الشيخ بدرسه كلام إبراهيم، فيش الشيخ بدرسه كلام إبراهيم بدرسه. قال الشيخ العلامة أبو فلان، لاحظ كيف نعرف الله، يعني فتعرف مرة أوقفنا هون رجل، يعني كان لنا آية، جاء وسألني سؤالا فأجبته كأنه مثلا ما أعجبه الجواب، فقال قال ابن عز الدين بن عبد السلام هو بكل، فذكر لي من غيبه يعني ما لا يقل على 10 سطور، يعلم الذي خلق السماء والأرض كما تقرؤون الفاتحة، يعلم الذي خلق السماء والأرض، صعب علي أن أجمعها، وقد جمعت الكتاب بغداد الصعب. شو كيف جمع هذا؟ هي قول لواحد من الناس للعلماء. ويعلم الله أن فيها دخن وخلل وخبث على الله. أبدا شو هذا الجمع؟ لاحظ، طيب هذا قاله فلان، ولا تعلم ما قال إبراهيم عن الله. يا شيخ كل من قال بعد إبراهيم ليس بشيء إلا أن يكون نبيا كمحمد عليه الصلاة والسلام، ليس بشيء. هذا رجل يوحى إليه، وذاك رجل يعني بجمع من عنده. على كل، نعم، الآن أخونا بذكر في سبوح قدوس، أبقيها كمان. الآن إحنا تكلمنا زيادة بحمد الله، وذكر بها أخ لنا ورماها رمية صالحة، هذا اسمه رامي، رامي رماها رمية صالحة، فذكرنا قال ما هو روح القدس جبري، وهذا ثابت لأنه نزله روح القدس، ولمين اللي نزله؟ لا ستجد أن العلماء مختلفين أنه من روح القدس، مختلفين، هل روح القدس هو جبريل؟ شامخ لا يقرؤون الظاهر القرآن، ما هي كل نزله روح القدس، مين نزله أصلا؟ على جبريل الصلاة والسلام. فقال ما جبريل، ما روح القدس هو جبريل، هو ماذا يريد أن يقول؟ نحن أن القداسة هي الثابت والكلمة القوية الغالبة. طب ما معنى جبرة؟ جبر، لا غير عن الكلام، شرحنا جبر، جبرو والجبروت شيء من أسماء ذو العزة، والجبروت على ماذا الجبروت؟ بالضبط على من أسماء يوم القيامة الجبار، أيوة بالضبط، الجبار يوم القيامة من أسماء النبي، كثير وكثير من أسمائه أن يذكر الله يوم القيامة بالجبار، فأجد الجبار الجبار. ليه؟ لأن يوم القيامة أنت مجبور شيخ، لا لك لا صدى ولا قول أن تتكلم بشيء، ونحن في الأرض كذلك، بس أنت تظن أنك تفعل، أما يوم القيامة ستبين. لمن الملك اليوم؟ ونحن نعلم هو الملك لله يا شيخ، اليوم وقبل اليوم وقبل أن تكون السماء والأرض، ولكن لما قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ هو مش اليوم، ولكن هو قال الله قبل أن يخلق السماوات والأرض إن الملك ملكه، ولكن اليوم من سيقول؟ أعداؤه سيقولون لمن الملك اليوم، هم اللي سيقولون لله الواحد القهار، فالآن يثبت لأن هذا قول أعدائه شيك. فالجبر هو القوة والغلبة، وإحنا شرحنا يا أخواننا أنه لما قال الله في سورة النجم علمه شديد القوة، وهذه من قوة جبريل عليه الصلاة والسلام فيما استعمله الله فيه. إشارة هذه مهمة، مرة إحنا شرحنا قل من كان عدوا لجبريل وميكال، أو لجبريل وجبرائيل وجبرائيل وميكال، مين بيقرأ لها القراءة الأخرى؟ ميكال، يلا ميكائيل، وإيش؟ ميكائيل ميكال وميكائيل. بقية الثالثة ايش سويت؟ هلا هو الصح. شو سويت؟ ميكائيلة. نعم ميكائيلة. وفي من غير المتواتر ميكائيلة وجبرائيلة بتجديد الله. الشاهد في الأمر لاحظ الملكان المقربان، هذا على ماذا؟ هذا على الجبر والقوة والسلطة والسطوة، والثاني على الثروة. الآن ولله المثل الأعلى، الملك يقوم لاحظ بالسلطة والثروة. كل الملك لازم يكون عندك ثروة وسلطة. هلا جبريل للسلطة والقوة والجبر، وميكائيل من الكيل. وفيما ورد في مسند أحمد أنه هو الذي يأتي بالقطر والماء والنبات، يعني وكله الله به بالماء والنبات والأرزاق، ميكائيل. فهمت يا أخوان؟ فبهذا يعني يقوم ملكه تبارك اسمه كله بأمره ولا يعوزه أحد، إنما هم عباد مكرمون. الآن طبعا شرحنا كذلك بحمد الله كلها، ولكن نثبتها أنه الآن روحه ابن مريم المؤيد بروح القدس ادخره الله وأخره للآخرة. لاحظ لأمر ما أظهر أمر عيسى بن مريم في الكرة الآخرة ما هو؟ الدجال. يقتل الدجال. هلا ما هو من الدجال؟ هلا حتى في الروايات الأخرى الصحيحة الكذاب. فعندنا الكلمة الحق العلية القوية الثابتة، يبالش فيه كلم المراء الباطل الدجل. فأبقى الله كلمته وروحه، وهذا المعاني الروح، أبقاه عليه الصلاة والسلام حتى قتل بالكلمة الثابتة القوية الطاهرة بالكذاب. وين أخوانا قتله؟ في جبال الهيمالايا، في الأرض المقدسة. لاحظ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلاحظ الروح القدس وعيسى مؤيد بالقدس في الأرض المقدسة يقتل الدجال. وطبعا احنا شرحنا على الأرض المقدسة، وهذه الأرض المقدسة بحمد الله يهلك الله فيها أعداءه، التتار الصليبيون واليهود كلهم. وين إن شاء الله سألكوا؟ حتى الدجال وهو أكبرهم فتنة. هل خلق يعني الدجال أكبر من يأجوج ومأجوج كفتنة وكخلق، ولكن الدجال يأجوج ومأجوج لا يدان لأحد به كما قال سيدنا العظيم. شو قال سيدنا؟ مين سيدنا أخوانا؟ الملك قوي العزيز. فينا غيره؟ الناس فيهم كتير غيره. الناس إذا بتقولوا سيدنا بيخطر في باله كل الأسياد إلا الله شيء. والله شيء. كل الملك بيخطر في باله كل الملوك إلا الملك الحق. آه والله شيء. مرة قال لي واحد من الناس وين أبو أحمد تشتغل؟ قلت والله عند الملك. فهو أجهم يعني ما عجبتوش. فكرني بشغل يعني في الأردن ولا مصر ولا السعودية ولا. فبقول له عند الملك. ليه ما عجبوش؟ لأنه لا يخطر بباله الملك. شو قال؟ بعدين بتدارك إنه في ملك هو يعرفه، صحيح؟ في ملك. إنما هو حقيقة هو الملك الحق. إنما هؤلاء ماتوا عرفوه مشى. إنما توكل على الحي الذي لا يموت. طيب. فسيدنا قال لعيسى ابن مريم إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بهم. أحد بيقدر عليه. مين بيقدر عليهم؟ الله. سيدنا يقدر عليهم. واحد لا يداني لأحد بهم. اسمع، هل أنت بالتالي علمت أن فيهم من القوة ما لا طاقة لأحد بهم، صحيح؟ سمعته؟ ما هي بشاهد كلام العظيم لا يداني لأحد بهم. شوف، بالتالي لا يقدر عليهم أحد من الناس. طلع كيف سيقتلهم؟ هم قوة الآن أصلا ترى زلزلة وخص، كيف قتلهم؟ بالدود. فارسل عليهم لاحظ نغف دود على رقابهم فيصبحون فرسا كنفس واحدة. فبعدما أسمعت أنه هذا كل طاقة الناس، وبعدما كان عيسى بن مريم قتل الدجال وعصبة المؤمنين القوية، الآن لا يدان لأحد بهؤلاء. لاحظ بالتالي هم أقوى أهل الأرض، كيف يقتلهم الله؟ دون. وضرب لك مثلا أقواكم كهؤلاء، لاحظ كيف أهلكهم؟ الدود. فكل ملكه بين يديه كحبة خردل، لا يأجوج ولا ماجوج ولا غيره. تبارك اسم ربنا العظيم، الحمد لله أنه عرفنا نفسه وهدانا إليه، تبارك اسمه العظيم. فالآن سبوح قدوس، كان نبينا يقول عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طبعا احنا يحسن ان نؤكد، انا سمعتها من بعض الاخوة كأنه التبس عليه فهم التسبيح فظن ان التسبيح ليس كما يعني ظن الناس ان نسبح، لا، ان تسبح ان تقول سبحان الله، لما يقول الله سبح اسم ربك ان تقول سبحان ربي الاعلى، احنا اتفقنا، ولكن قلنا ان اصل التسبيح من سبح، ثم سبحنا الله ألسنتنا على اصول ما علمنا من معاني التسبيح، ان كل شيء يتحرك بامره فسبحان الله، كل شيء يسبح له على ما علمتم من الحركة والامر فسبحان الله، نحن وكل شيء سيشهد بهذا التسبيح. واضح اخواننا؟ طيب، فبالتالي يعني حتى ما يظن احد انه احنا يعني قلنا لا، التسبيح ليس ان تقول سبحان الله، لا، بل التسبيح ان تقول سبحان الله شهادة على ما علمت من معاني التسبيح. على سبوح القدوس، احنا قلنا التسبيح اللي هي حركة كل شيء ثم يشهد لها منطق كل شيء، كما قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بمنطقه كله يسبح جبرا. شو يعني جبرا؟ يعني الشمس والقمر تسبح جبرا، كيف؟ كل في فلك يسبحون، هذا تسبيح، كل في فلك يسبحون، والليل والنهار، يعني سبحان الله، الليل والنهار خلق من خلقي، وهو الذي خلق الشمس والقمر والليل والنهار، كل في فلك يسبحون. فالليل والنهار يسبح ويسبح، حتى الليل والنهار، فله تسبيح مجبور عليه، كالشمس والقمر، ما هو طلوعها من مشرقها وغروبها في مغربها، هذا تسبيح لازم. ثم تسبح هي بما هديت إليه، له الشمس. واضح اخوانا؟ فالسماوات والأرض تسبح طوعا وكرها، هم واللي فيها، كل شيء، كل اللي فيه يتحرك كما شاء. الآن انت شاء، قلت لك أنا وأنت ليس فينا من اختيارنا إلا شيء وقر في أحلامنا، شيء تقوله، شيء تريده، إنما سائر جسدك يا شيخ يسبح جبرا. وأنت الآن تظن أنك ساكن، أنت لست ساكن، أنت تحرك جبرا، تسبح جبرا، دمك وعصبك وشعرك وخلاياك. وقلنا لكم من يوم ما بدينا الدرس إخواننا، إذا مضى نصف ساعة أنتم الآن انتقلتم ما لا تحصون من المسافة، تظن أنك في المسجد الأقصى، ولكن البيت المقدس الذي استحرك طوافا حول الأرض الآن، والأرض طافت حول الشمس، والشمس طافت في المجرة، هذا كله تسبيح بأمرك واختيارك، هذا تسبيح كل شيء له. ثم تذهب الشمس كل يوم إذا غابت، وين بتروح؟ تحت العرش، عند العرش. ففي كل قديش بتغيب؟ كل ثانية بتغيب. طب كيف كل ثانية بتغيب وبتروح؟ بيقول عليه الصلاة والسلام، قال لأبي هريرة، قال: تدري أين تذهب عندما تغيب الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت العصر. في من علماء العصر، من علماء العصر الكبار الكبار الكبار، الصغار الصغار الصغار، كبار في الناس، صغار في يعني في الكتاب وسفر الحياة. قال: هذا الحديث، هذا الحديث في صحيح البخاري وفي الصحيح، هذا الحديث لا يصح. ليش لا صح جسمك؟ ليش لا صح؟ ليش يا شيخ؟ قال: ما هو تبين ان الشمس دائما تروح، تبين لمينة، تبين لعقلك الصغير، يعني تبين، يعني لماذا تبين لك؟ ماذا تعلم يا شيخ من الملكوت انت؟ صدق الله واخطأت اذنك واخطأت عينك، شو الكلام الفاضي هذا؟ طيب، فتالي يتبين ان الشمس، لاحظ، ساجدة تحت العرش، هي تسجد تحت العرش ثم يؤذن لها فترجع، فقال يوشك ألا يؤذن لها حتى تطلع من مغربها. لاحظ، طب كيف يعني؟ أيوة، في تسبيح الهداية لها، وفي تسبيح هي لا تملك شأن أمرها، هي فكرة يعني طلعت من مغربها من خاطرها يا جن، هي تؤمر. ثم الحديث الصحيح، الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القيامة. وبرضو هذا الحديث صحيح السند، رده الجهال دراية دراية. كيف يعني دراية؟ قال بقوله بالعقل، حزنانين على الشمس، قال يعني بالعقل. قال كيف؟ قال الشمس والقمر ما هم من عباد الله ما عصوا، كيف يعني هم في النار؟ طلع طلع، أجاوب لك يا أبو دراية، من قال لك أن كل من في النار يعذب فيها؟ فالملائكة الذين في النار الذين يعذبون هذول ما لهم شيء، هذول عباد مكرمون. طب ليش انت ظنيت ان كل من في النار عذاب فيها؟ دراية. فاحنا بنبشر هذا النوع من العلماء انه اذا عندكم قدرة ان تردوا احاديث نبينا دراية، فانتم جملة وتفصيلا مردودون عندنا دراية، كله على بعض مردود دراية وليس بشيء، هم كلهم باطل. يعني في حديث صحيح السند فيه شيء في متنه، هؤلاء هم أنفسهم سندا ومتنا لا يصحون، اللي يتكلم على حديث نبيه. ليه؟ لأنه هو بدا له أنه يعني معلول المتن، ثم لما تبين لها تبين أن العلة في مين؟ في الذي أعله. طيب، فشو يعني ثوران عقيران في النار يوم القيامة؟ يا ريت هم لو ظنوا أن نبيهم كأحد علمائهم يعني تتتبع حكمته لدرس وراءه. طب ليه قال ثور وليش عقير؟ بالضبط. هل شو يعني عقر يا شيخ؟ شو هو يعني تعاطف عقر؟ هو لما عقر الاصل عقر البعير ان تضرب قوائمه، النحر شيء والعقر شيء، نحرها هذا النحر الذبح في الغنم، والنحر يكون في الإبل أن يعني تربط قائمتها الأمامية وتنحر وهي قائمة، فهذا يسمى نحرا إن لم تقدر تذبحها، إنما النحر بتكون هي قائمة. إنما العقر فبقوله فعقر جواده، من حديث النبي الصحيح، من أهريق دمه وعقر جواده. شو يعني عقره؟ ضربت قوائم وشيء. فبالتالي انت لاحظ المرأة العاقر مش ميتة، مرأة العاقر والعقر لا يقتضي الموت، فالمرأة العاقر ليه؟ طب تعطيش كمان، المرأة العاقر لا تعطي، خلص انتهت لا تعطي. فلما نقول انه ثور عقير خلص ما في لك شغل، ما لك شغل هنا، خلص انتهت يوم الخدمة تبعك، انتهى، وين بدك تكمل الخدمة؟ ففعله خدمة وين؟ في النار. فهي الشمس كانت في الحياة الدنيا عبد مأمور، كذلك هي في النار، فهي لا تعذب في النار. ولما قال ثور، ليه انت بتستعمل الثورة شيخ؟ احنا حراكة، ليش بيقولوا بحرط عليه زي الطور؟ مش هيك بيقولوا شيخ؟ بضربوا في المثل، حرط عليه زي الطور، نضرب مثل مش هيك اخوانا؟ والتثوير. فهي الشمس كانت كما قال في سورة ابراهيم، سخر لكم الشمس والقمر دائبين. لاحظ الان عقرها تبارك اسمه، خلص ما لك شغلها في هذا الدؤوب، فتتم اين؟ حيث قضى الله. فالحديث صحيح السند عظيم المعنى دراية، جهل من جهل وعلم من علم. اهلا لما قال الله فعقروها، ليس لك ان تكون قتلوا، هو عقرها، مش احنا كلنا انه يعني احسن من الادب مع بالضبط. يعني انت لاحظ شو لما عقروها كيف عذبهم الله؟ قال فاصبحوا في دارهم جاثمين، فاصبحوا في دارهم جاثمين. فالجثوم للانسان، لاحظ، فالبروك للبعير، ليه جثم شيء؟ ما هو جثم في الناس بالضبط شيء، هو ما ايش كان بده شيخ منها؟ هو لم تبلغ دير بالك جرأته، اي ان ينحرها، وضرب ضرب أعقابها، ضرب قوائمها، عقر. هلا ماتت ما ماتت لا نعلم شيء، إنما الحق أن نقول عقر الناقة، عقر الناقة، والعقر شيء والنحر شيء، واضح؟ قد يعقرها بالضبط الخط شيء، قد يعقرها فتبرق فتموت، هذا شيء آخر. إنما لما قال الله قال تعاطف عقر، لما النبي قال شوف كيف النبي يعني لا يجاوز الكتاب عليه الصلاة والسلام، قال أشقى الناس رجلان، الذي يضرب عليا رضي الله عنه على هذه، أشار إلى يعني مقدمة رأس علي حتى تتخضب هذه بالدم لعلي، قال وحيمر ثمود الذي عقر الناقة، فهو لا يجاوز عليه الصلاة والسلام. وحيمر مين؟ ثمود اللي هو عند الشباب اسمه سالك بن كيدار، النبي بيقول عنه وحيمر بن وحيمر ثمود، هم شو بيقول عنه؟ هذا من التقديم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا طبعا اغلب الكتب على قتلها، نعم، انما هو على العقر. هل قال قتلها؟ قل لا، نحن نعلم انه عقرها، هذا هو قال الله عقرها، زي لما قلنا كم لبث نوح في قومه، هو 950 سنة، 1000 سنة الا 50 عام، هذا الادب مع الله. طيب سبوح قدوس، الان لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخضع لربه في الركوع والسجود، لاحظ متى كان يقول سبوح قدوس؟ في الركوع والسجود. وإحنا قلنا التسبيح آية على الخضوع، قلنا لا أخوانا، التسبيح إنه كل شيء يتحرك بأمره على ما قضى لأجل حاجته لربه، هذا آية على الخضوع. لما ترى أن كل السماء تطواف لأمر ربها فهذا خضوع له. فلاحظ أين كان النبي يقول سبوح القدوس؟ في الركوع والسجود، وهذه آيات الخضوع. لاحظ، فلما نقول سبوح القدوس، سبوح هذا صيغ التكثير من اللي يعني يسبح له، وإحنا قلنا التسبيح على الحركة والقداسة، فكأن النبي يقول لله أن يعني أعمالنا وحالنا كلها خاضعة لربنا، لاحظ، وأقوالنا لأمر ربنا تبارك اسمه العلي. ثم من المعنى الآخر أن الله تبارك اسمه من ذاته كل شيء له تسبيحا وتقديسا، ثم هو من نفسه تبارك اسمه قدوس، يعني على ثابت كلمته، قدوس أنه كلمته عالية علية غالبة، وملكه ثابت باق لا يزول، واضح أخواننا؟ سبوح قدوس، لاحظ، رب الملائكة والروح، يعني أشهد من يقوم بالتسبيح لله مين؟ ملائكة. هو الحجر والشجر يسبح، بس أطوع خلقه تسبيحا له من غير لسان أو قبل اللسان لمين؟ ملائكة. هلا خاصا من الملائكة مين؟ الروح. الروح لما؟ القدوس، سبوح قدوس رب الملائكة، شيء، والقدوس لمين بتكون؟ للروح. احنا الان لا نخاف حق او نخشى حق خشيته، ليه؟ لا نعلم شيء. اما يوم الدين سترونه وتعلمونه ان شاء الله. فاذا رأيتمه فلا محل يا اخواننا يوم القيامة في الجنة للخشية الا للود والحب. هلا اذا ادخلنا الجنة ان شاء الله ما في محل الا اننا نحبه ويحبنا. لما كشف الحجاب قال بقي شيء؟ قلنا له ماذا بقي؟ ان شاء الله نكون منهم. قال وحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا، وكان يعني احل عليهم رضوانه فلن يسخط باذن الله على اهل الجنة ابدا، لانه قدوس. بالتالي لن يبدل قوله لانه قدوس، يعني لما يقول لا يبدل القول لدي، هذه من معاني ايش يا شيخ؟ قدوس. لما يقول الله عن الانبياء، عن الملائكة في سورة الانبياء، لا يسبقونه بالقول، هذا ايش المعاني؟ تخليص له، كلمته هي السابقة بالضبط. الان قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم. عظم الله. قلت لك الأمر كله بتمجيده على العلم. هاي كمان مرة ماذا قال؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكان جواب الله للملائكة أن الملائكة قرأت ما بين يديها وأن الأمر على غير هذا. وكل من هذه الآية أنه من زعم أننا خلقنا لما يقولون مخطئ. ليه؟ لأنه لما الملائكة ظنت ظنا على بادر أمرها ما أصابها، أنه هو ظنت أنه هذا هو الأمر على هذا، ما قرأت بعدها حتى بين الله. قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم. أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم. إيش الملائكة؟ لا ما أخطأت الملائكة لما قالوا أتجعل فيها، هو أصاب، ولكن ظنوا أن الأمر سينتهي على هذا. فكان استغراب الملائكة أنه يعني خلق خلق يفسد في الأرض ويسفك الدماء، هذا هو. فلما قال إني أعلم ما لا تعلموا، لأنهم واضح أن الملائكة ما علموا لما هذا الخلق، هو فقط رأوا الفساد وسفك الدماء. طب ماذا رأوا؟ فهم استكبروا واستغربوا هذا ما رأوا، على اعتبار أنهم يعلمون أنه ليس في شيء في ملك الله شيء من هذا، كيف يخلق الحكيم مثل هذا؟ فقال إني أعلم ما لا تعلموا وعلم آدم. احنا قلنا أول ما نزل على نبينا اقرأ علم الإنسان ما لم يعلم شيء. فالعلم شيء، أنت يعني بخير ما علمت وأنت بشر ما جهلت، واضح. ما أهلك الكفار شيء؟ جهل. جهل. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلو علم العبد ما وجب أن يعلم عن ربه لانتفع. قال وعلم آدم. الآن بدنا نبدأ بها إن شاء الله، نتكلم في آدم حتى يعني نبقي إن شاء الله في عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علم مين؟ آدم. تعرفوا أمه لآدم؟ مين تعرف أم آدم؟ طب أبوه؟ يبقى مين سمى آدم؟ الله. طب ليه سمى آدم؟ يعني أنت سموك محمدا عليه الصلاة والسلام لما سبق من الخير تيمنا، وسموا فلانا حسنا أو حسينا أو عمرا أو عثمانا على اعتبار ما سلف مما تعلمون. وآدم سماه الحكيم. طيب استحسانا أم حكمة؟ حكمة. فبالتالي يعني اللي أصلا ناقف لما سمى الحكيم آدم آدم ما انتبهت. هو أنا بقول لك أكثر المسلمين لا يقفوا على حكمة الله، وعلم آدم آدم وفكر أنه يعني كان آدم بيلعب في الجنة علمناه. إنما آدم ما معنى آدم أخواننا؟ قالوا من أديم الأرض. طب لما قيل للتراب أديم ليه؟ صح؟ هلا بقول لك سمي آدم لأنه من أديم الأرض أو ترابها. طب لما سمي التراب أديما؟ نسبة لآدم. هكذا يكون. نعم خلينا نقول شيء. قربت انت قربت. طلع اصل الادم في اللسان على الموافقة والملائمة والتأسي. انتبه لهذه، الموافقة والملائمة والتأسي. تأسي يعني مش النبي اسوة لنا؟ وادم اسوة راح يكون. آدم سيكون للعالمين أسوة. هلا وسيكون موافقة وملائمة ليش؟ لحكمة الله. يعني أراد الله أمرا. لاحظ من يلائم هذا الأمر؟ من يلائمه فهو آدم. واضح أخوانا؟ من سيوافقه يعني وينسجم كما يعني يقول الناس ويتفق ويتلائم مع هذا فهو آدم. فأنت آدم على ماذا؟ على الملائمة والموافقة، ثم تكون بعدها كأب أسوة للعالم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لاحظ، كما أخرج أبويكم من الجنة. شيك أخواننا واضح أنه آدم الآن أنت تعلم نفسك وما جرى معك من مين؟ من أبيك. فأراد الله أمرا استغربته الملائكة واستكبرته الملائكة. شيك أخواننا، من أدمه؟ يعني من الموافق له؟ من الذي يلائم هذا الأمر؟ بالضرورة آدم، ولزاما أن يكون آدم. واضح أخواننا؟ يعني إحنا الآن يأتيك الولد ولله المثل الأعلى، بدك تسميه فبتقول بتجيب لك 100 اسم بتصير اثنك استحسانا يعني، إنما عند الله ما فيه. فلما سماه آدم لأنه لابد أن يكون آدم، ولما سماه محمدا عليه الصلاة لا يكون إلا محمدا، ولما سماه عيسى لا يكون إلا عيسى، ولما سماه إبراهيم لا يكون إلا إبراهيم. مش أمهاتهم سموه مثلا أبدا، بل الله سماهم وسمى أمهاتهم. طيب أشو عسى يؤدم بينكم، نعم، شو يعني في الحديث الصحيح؟ يعني عسى يؤدم بينكما، شو يعني يؤدم بينكما؟ بالضبط، يعني اللي انت تنسجم فرص ان تنسجموا مع بعض وتوافقوا مع بعض. وتنين احنا يا شيخ من كل الاغماس قديم، لما تسمعوا في الاحاديث وفي اللسان اللي هو انتم تسموه الاغماس، لما تاتي يعني بخبز وادام نعم الادام والخل، صحيح، على اعتبار انه الزيت ادام، الزيت ادام، والسمن ادام، والعسل ادام، كل شيء انت يعني بتاكله بخبزك فهو ادام. انا ليه بيكون ادام يا شيخ؟ يعني نطلع بنجيب خبزه ونوافقها، يعني هذه بهذه نخلطها، هذه مع هذه، لاحظ، هذا بالضبط، هذا التوافق، هذا الخلط مع هذا الخلط، يعني حتى المعنى الادم الخلط بالفعل، هذا اللي يصير. فلما يصير ادم يعني على هذه الموافق ونخلطه في هذه الحكمه ويؤدي يعني مواتاتها وملائمتها، بالتالي هو ماذا سيكون؟ آدم. الآن علم آدم، لأنه لما خلق السماوات والأرض من الذي سيأدم عليها؟ آدم. لا بد، فاللي يعني سينصب لها لزاما أن يكون آدم. الآن علم آدم الأسماء، عظم الله. هلا ستجد انه علم ادم الاسماء ستاخذ منا حظها اللازم، لانه كما علمنا انه اني جاعل في الارض خليفه، لما خلقنا الله كان امرا عظيما. انا عن نفسي ولا يعني الزم احدا، اراها يعني حقيقه او حقيقتنا الاولى التي نعرف فيها، انما هو اعظم شيء ان تعلم ان لا اله الا الله. لو انعم الله عليك ان تعلم لما خلقت في الارض ببينات الكتاب هذا فضل ونعمة. الآن لما احنا قلنا لما خلقنا الله وشرحنا هذا، الآن علم آدم الأسماء ستزكي ما ذهبنا إليه، علم آدم الأسماء كلها. طيب علم آدم الأسماء كلها، شو المشهور؟ علم آدم الأسماء كلها، قال علموا في التفاسير، في التفاسير، نعم، وينسبون على ابن عباس، وانا ابرئ ابن عباس منها رضي الله عنه. قال علمه كل شيء، انا استحي ان اقولها ولكن ما اراد الله فلن اقول، لانه عيب ان نقول ما قال. السلام عليكم.